هذا الصحيح لأن هذا حرص وبيته. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم. باب جامع الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب. هذا لم يحصل في تاريخ البشرية إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي هو التخيير. أما غيرهم ليس لهم تخيير في ملك الموت يقول روحه. وهذا من كرامة الأنبياء على الله تبارك وتعالى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم قال فغفر له. هذا الرجل وقع في خطأ خطير في الاعتقاد يكفر به. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث في باب ذكر المتعوذين في كتاب التوحيد أن الإنسان قد يقع في الكفر ولكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه متأول. هذا مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الضرر. وهذا كذلك هذا شك في أن الله يعني وفي الله عز وجل بعد الموت والشك كفر بإجماع المسلمين. ما قال عالم قط إن الشك في قدرة الله على الناس وعلى الخلق إنه لا ما يكفر بل هو إثم فقط. لا هذا الإجماع. لكن هو وقد شرح هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله شرحا طويلا يعني في منهج السنة في أن بعض العلماء في تاريخ الإسلام تأولوا بعض الطوائف المنتسبة إلى السنة تأولوا في مسائل الصفات وتأولوا في مسائل السمعيات والآخرة وأشبه ذلك. مثل هذا يعني قد يقع الإنسان فيه من بعض أهل العلم رحمه الله وله كلام يعني عظيم يعني رحمه الله يقول والله الذي لا إله غيره مما علمت هؤلاء الذين ناظرتهم أو رددت عليهم أو ناقشتهم إلا يريدون تنزيه الله. كل هؤلاء يعني الذين خالفهم رحمه الله قال يريدون تنزيه الله ولكنهم أخطأوا الطريق إلى ذلك. فهذا الذي ينبغي للداعية أن هؤلاء الذين أنت تخالفهم إما في الدعوة أو تخالفهم في الاعتقاد في مسائل وقعوا فيها أو شيء من ذلك فضلا عن مسائل الكفر تظن بهم خيرا لأنهم كلهم يريدون يعني تنزيه الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. لكن هذا طريق خطأ والصواب الذي يجب على الإنسان يعني أن يلتزم ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اسكت أنت، سكت الصحابة عن شيء اسكت. ما في حاجة إلى أن تدخل في بحر يعني وقذ الأنبياء والمرسلون والصالحون على ساحله هيبة من دخول تدخل في بحر لا تدري ما هو. نعم. شكرا.